بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث الماضي فيما يتعلق بأحكام صلاة المسافر، عليكم السلام عليكم، فيما يتعلق بأحكام صلاة المسافر، ونقف عند مسألة وهي: هل يتطوع الماشي، يعني المسافر الماشي السائر على الأقدام، هل يتطوع كما يتطوع المسافر الذي يسير على راحلة أو يسافر على راحلة أو دابة أو مركب إلى أي شيء من هذه الأمور؟ فهل يجوز للماشي على القدمين في حال السفر أن يتطوع هو كذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنع من التطوع للماشي السائر على قدميه، منع من تطوعه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وهو إحدى الروايتين أو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو اختيار ابن قدامة في المغني رحمه الله. قالوا: لأن المسافر الماشي يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع، يحتاج إلى عمل كثير، والعمل الكثير هيكون ضد الصلاة، أن الصلاة ليها هيئة معينة وليها صفات معينة، فبيتكلموا على أن العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، فهو يحتاج إلى عمل كثير، وهو يحتاج إلى أن يتتابع وأن يواصل مشيه، فهذا كله يقطع الصلاة ويقتضي بالتالي بطلان هذه الصلاة، وهذا غير موجود في الراكب، هذا غير موجود في الراكب، الراكب اللي تتحرك هي إيه؟ الدابة، أما هو فمستقر عليها، فلا يأتي إليه، فلا يصدر منه هذا الفعل الكثير أو العمل المتتابع بخلاف السائر على قدميه أو الماشي على قدميه، فالراكب ساكن لا يحتاج إلى عمل كثير، فلم يصح إلحاقه به، فلا يصح إلحاق أو قياس الماشي على الراكب. ده كلام الذين منعوا من تطوع المسافر الماشي على قدميه. قالوا أيضا أن تنفل المسافر الراكب هذا على خلاف الأصل، أن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه، واضح كده؟ دولت الأمور اللي احتجوا بيها الذين منعوا تطوع المسافر الماشي على قدميه أو السائر على قدميه. الذين قالوا بالجواز كالإمام الشافعي والإمام أحمد وداود بن علي الظاهري رحمة الله على الجميع، وهو قول عطاء أيضا رحمه الله تعالى، قالوا أن العلة في جواز التنفل للراكب أن المسافر بدون عذر، المراد من إجازة تطوعه أن يحمله ذلك على الإكثار من التنفل في السفر، وهذا حاصل للمسافر الماشي بجامع هذه العلة، فلا وجه للجواز هنا ولا فلا وجه للجواز هنا والمنع هنا. إذا قلنا بالجواز هنا لوجود هذه العلة وهي حمل المسافر على الإكثار من التنفل وتشجيعه على ذلك وتكثير الأجر، فإيه المانع أيضا أن احنا نمنع هذا من المسافر الماشي على قدميه؟ فإن أجزناها هنا بجامع هذه العلة، لأن العلة في الاثنين واحد، قالوا أيضا: أما القول أن هذا على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل فلا يقاس عليه، فالجواب عن ذلك أن ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن احنا عندنا قاعدة في قواعد الشريعة هي عدم التفريق بين المتماثلين، وكذلك عدم الجمع بين المختلفين أو المتفرقين. فإذا علمنا أن الشارع رخص في الصلاة للراكب، رخص للصلاة للراكب حيث كانت وجهته لأجل التحفيز والتشجيع والحث على الإكثار من النوافل، ولئلا يحرمهم الأجر في سفرهم، فهذه العلة بعينها موجودة كذلك في المسافر الماشي. فإذا كانت العلة موجودة ها هنا فكذلك يصح القياس على المسافر الراكب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اختلف المجيزون في صفة صلاة الماشي، في صفة صلاة الماشي، يعني بعد المجيزون ما قالوا بهذا الأمر وردوا على المانعين، لكن اختلفوا في صفة صلاته، كيف يصلي الماشي، كيف يصلي الماشي على قدميه. فقال الإمام الشافعي في الأمة رحمه الله: إذا كان المسافر ماشيا لم يجزه أن يصلي حتى يستقبل القبلة، فيكبر في اتجاه القبلة ثم ينحرف إلى جهته فيمشي، ثم ينحرف إلى جهته فيمشي. فإذا حضر ركوعه لم يجزه في الركوع ولا في السجود إلا أن يركع ويسجد بالأرض، لأنه لا مؤنة عليه في ذلك، فهي على الركب. يعني الكلام هنا على هذه المسألة إن المسافر الماشي هيختلف عن المسافر الراكب في أمور: أولا إن هو ما عليهوش مشقة في التوجه إلى القبلة واستقبال القبلة، بخلاف الإيه؟ بخلاف الراكب، إن الراكب قلنا إنه إذا قدر على أنه يستقبل القبلة فهذا هو الأفضل، فعليه أن يستقبل القبلة، لكن قد لا يستطيع، قد لا يستطيع وهو على دابته أن يحرفها أو أن يحولها إلى القبلة أو شيء من هذا القبيل، فلا يستطيع مثل هذا. فإن كان الأمر كذلك فيسقط عنه استقبال القبلة، لكن الماشي على قدميه يسهل عليه ذلك، يسهل عليه ذلك. فإن كان الأمر كذلك فعليه أن إيه؟ فعليه أن يستقبل القبلة، فعليه أن يستقبل القبلة. لكن الإمام الشافعي زاد أمر تاني في هذه المسألة: إذا حان الركوع، يعني بعد استقباله للقبلة وبعد قراءته ما الفاتحة وما تيسر معه من القرآن، وحان الركوع، وحان الركوع، فعليه في هذا الأمر أن يركع ولا يومئ. فإذا ما جاء السجود فعليه أن يسجد، أن يسجد في الأرض ولا يومئ. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى كده اختلف عن إيه؟ اختلف عن الراكب، فالراكب حيومئ، لكن قال في الماشي أنه لا إيه؟ أنه لا يومئ، ولكن عليه أن يركع ركوعا حقيقيا، وأن يسجد كذلك على الأرض، وأن يسجد كذلك على الأرض، بعلة أنه لا مشقة عليه ولا كلفة عليه في ذلك بخلاف الراكب، بخلاف الراكب. وهذا أيضا قول عطاء، وهذا أيضا قول عطاء. فبان من هذه المسألة أمرين، بان في هذه المسألة كم أمر؟ أمران. الأمر الأول أن الماشي في السفر يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة لسهولة ذلك ولتيسره عليه، لسهولة ذلك وتيسره عليه. أما الراكب فإنه إن استطاع فعليه أن يتوجه إلى القبلة، إن لم يستطع وإن لم يقدر فلا يلزمه، فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه ذلك. قالوا أيضا أن الماشي يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب، بخلاف الراكب. والعلة في ذلك أيضا هو سهولة ذلك على الماشي في حين يشق ذلك على الراكب، في حين يشق ذلك على الراكب. وإن كان هذا الكلام بعض أهل العلم يرد عليه، بعض أهل العلم يرد عليه، فقال الآمدي: الماشي يومئ بالركوع والسجود كالراكب، لأنها حالة أبيح فيها ترك استقبال القبلة فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب. لماذا؟ قال لك: لأن ذلك يستلزم، إذا أراد الركوع والسجود يستلزم منه الوقوف، صحيح كده؟ إذا هيقطع الإيه؟ هيقطع المشي، هيقطع أن لحوقه بالركب أو لحوق بالقافلة التي أو الرفقة التي يسير معها. واضح كده هذا الأمر؟ إذا كان الأمر كذلك هيكون في مشقة، لو فيش مشقة عند الانقطاع هيكون في مشقة عند الانقطاع، وهذا هو المعنى الذي رخص فيه للراكب، الذي رخص فيه للإيه؟ للراكب في مسألة الإماء. ولأنها كذلك إحدى حالتي سفر أو سير، حالتي السير في السفر، يعني المسافر إما أن يكون راكبا وإما أن يكون راجلا. واضح كده؟ إما أن يكون راكب وإما أن يكون سائر على القدمين. فإذا كان الأمر كذلك فعندنا إيه؟ أن الحالة إيه؟ حالة واحدة وهي حالة السفر، وهي حالة السفر. فإذا أجزناها هنا أجزنا كذلك هنا، فأبيحت الصلاة فيها كالإيه؟ كالأخرى كذلك، كالأخرى كذلك، زي ما أبحنا للراكب نبيح كذلك للإيه؟ نبيح كذلك للسائر في هذه المسألة لأجل ما تقدم، لأجل ما تقدم. لكن قالوا إذا أمكنه الركوع والسجود من غير مشقة، هذه مسألة، ومن غير انقطاع عن جهة سيره ورفقته، فعندئذ قالوا لزمه ذلك وإلا لم يلزمه. وهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده هذا الأمر؟ طيب في مسألة يقول لك بقى، طب هل يلزم الماشي، هل يلزم الماشي افتتاح التنفل أو التطوع إلى القبلة، هل يلزمه ذلك؟ الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يلزمه ذلك، لأن هذا متيسر عليه بخلاف الإيه؟ بخلاف الراكب، بخلاف الراكب، أن هذا أنه يلزمه ذلك بخلاف الإيه؟ بخلاف الراكب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا ليس فيه كلفة وليس فيه انقطاع عن رفقة ولا انقطاع عن في المسير ولا شيء من هذا الأمر، ولكن غايته أنه إيه؟ سينحرف ببدنه في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة، ثم يواصل مسيره ولا مشقة عليه ولا مؤنة عليه في ذلك، بخلاف الوقوف للركوع وبخلاف الوقوف والسجود والاستراحة بين السجدتين ثم يسجد الثانية ثم يرفع إلى آخر هذا الأمر. لا شك أن هذا فيه يعني كلفة ومشقة عليه في هذه الحالة بخلاف استقباله القبلة، والله تعالى أعلى وأعلى. قالوا أيضا قبلة المسافر، قالوا يستقبل المسافر الجهة التي يقصدها، يعني معنى الكلام إن القبلة بتاعة المسافر هي الإيه؟ هي وجهته، هي وجهته في هذه السفر، المكان الذي يقصده المسافر، المكان الذي يقصده المسافر هو القبلة له في هذه المسألة. قالوا فالمسافر إما أن يستقبل الجهة التي يقصدها، وفي هذه الحالة صارت قبلته، صارت قبلته أو صارت قبلة له، وإما أن يكون متجها إلى القبلة في سفره، وإما أن يكون متجها إلى القبلة في سفره. فإذا كان في جهة سيره، إذا كان دلوقتي مسافر إلى جهة وهذه الجهة ليست على القبلة أو ليست في اتجاه القبلة، واضح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ يعني فرضا القبلة في الجنوب وهو يتجه إلى الشمال، ماشي كده؟ يتجه إلى الشمال، فقبلته الآن إيه؟ الشمال، قبلته الآن هي الشمال، هي مقصده جهة سفره، واضح كده؟ فيبقى قبلته إلى الشمال. طيب لكن إذا انحرف في سفره إلى جهة القبلة، انحرف في سفره إلى جهة الإيه؟ إلى جهة القبلة. قال أهل العلم صحت صلاته لذلك. لماذا؟ لأنه عاد إلى الإيه؟ عاد إلى الأصل، لأنه عاد إلى الأصل وهو استقبال القبلة، استقبال القبلة. طيب وإذا انحرفت في طريق مقصده وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف، وإن طال لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل إليه ولا بد له منه. بمعنى أن القبلة بتاعته، الجهة بتاعته إلى الشمال، فصارت جهته هي قبلته الآن. واضح كده هذا الأمر؟ واضح كده هذا الأمر؟ طيب لكن في أثناء سيره إلى الشمال في منعطفات في الطريق، فالمنعطفات دي هتنحرف بيه غربا أو شرقا، وكل ده إلى إيه؟ إلى غير اتجاه القبلة، لأن القبلة في الجنوب، فهو يتجه شرقا أو يتجه غربا. واضح كده هذا الأمر؟ واضح كده؟ طيب دلوقتي هو ما أصبحش متجه إلى إيه؟ إلى مقصده، لكن هذا لازم له للتوجه إلى مقصده، يعني الطريق مثلا في كثبان أو في تلال أو كذا أو كذا، فيلزمه أن إيه؟ أن ينحرف غربا او ان ينحرف شرقا حتى يتجاوز هذه الموانع الموجودة، الموانع الطبيعية اللي موجودة ليه، ثم بعد ذلك يوصل ايه التوجه الى هذه الجهة، يوصل التوجه الى هذه الجهة. هل هذا يخرج عن مقصده ويخرج عن وجهته؟ هذا لا يخرج عن مقصده ولا عن وجهته، بل هذا من الامور التي يحتاجها ليبلغ بها جهته ومقصده، فصارت من ايه؟ فصارت من لوازم الجهة ومن لوازم مقصده، فكل هذا لا يخرجه عن حال الايه؟ عن حال استقبال الجهة التي هو عليها الان او القبلة التي صارت له في اتجاه سفره، ولا يلزمه شيء اخر في هذه المسألة، فلا بد له من ذلك، فلا بد له من ذلك، وهذا لا يقطع صلاته ولا يبطل ايه؟ ولا يبطل صلاته، ولا يبطل صلاته، لانها من مقصده ومن غايته، انها من مقصده ومن غايته. قالوا أيضا وإن انحرف عامدا إلى غير مقصده، يعني الطريق أمامه بين واضح ما فيش فيه موانع واضح كده، لكن انحرف عمدا عن غير مقصده بدل ما يتجه إلى الشمال تعمد أن يتجه إلى الغرب، فعندئذ قال أهل العلم تبطل صلاته بلا خلاف، لأنه خارج عن استقبال القبلة اللي هي في الجنوب، وخارج أيضا عن جهة سيره التي أباح الشارع له أن تكون قبلته تسهيلا عليه وتسهيلا لسيره، فإذا عدل عنها بدون عذر بطلت صلاته، بطلت إيه؟ بطلت صلاته. شفت المسألة؟ نعم. وإن انحرف ناسيا أو جاهلا ظانا أنها جهة سيره فهو على صلاته، إن الجهل النسيان من الحالات التي يعذر بها صاحبها، واضح كده، يعذر بها إيه؟ صاحبها، بخلاف الإيه؟ بخلاف العلم والقدرة، واضح كده. نعم. فهو على صلاته ويرجع إلى جهة سفره عند زوال عذره، يعني إن تذكر أو تنبه أو شيء من هذا القبيل هيعمل إيه؟ يعود مرة أخرى إلى جهته وإلى مقصده، لكن أنت ماذا؟ بطلت صلاته. أنت ماذا؟ بعد العلم وبعد التذكر يحصل إيه؟ تبطل صلاته كالأول الذي إيه؟ الذي تعمد الانحراف عن جهته، عن جهة سيره، والله تعالى أعلى وأعلى. وقال الإمام النووي في المجموع إن عاد قريبا لم تبطل، وإن طال الفصل ففي بطلانها وجهان. تبطل ككلام الناس، وهذا قال أنه الأصح، كان هذا ممكن يبقى فيه نظر، وقيل لا تبطل بالقليل وتبطل بالكثير على الأصح، على الأصح، لكن أيضا هذا الكلام ممكن يبقى فيه نظر لوجود الإيه؟ لوجود الجهل ولوجود النسيان ولوجود النص الذي يدل على أن الناس مرفوع عنه الإيه؟ مرفوع عنه الحرج، مرفوع عنه الحرج. أما إن عدلت به الدابة وغلبته وانحرفت بجماحها فقال البعض تبطل إن طال الفصل، وإن لم يطل، وإن لم يطل الفصل لم تبطل، واضح كده. وهذا أيضا الكلام فيه نظر، لأن هنا أصبح إيه؟ أصبح غير قادر، لأنها هنا جمحت منه وهو غير قادر على إرجاعها إلى وجهتها، واضح كده هذا الأمر. فإن كانت المسألة بهذه المثابة فهو كالإيه؟ كالمعذور، واضح كده، فهو صار معذور بعدم إيه؟ لأن فقط شرط القدرة، واضح كده هذا الأمر، فصار الآن معذورا بهذه المسألة. فإن كان الأمر كذلك فالصحيح أنه إذا عجز عن إعادتها إلى وجهتها مرة أخرى لم تبطل صلاته مطلقا، حتى في حال الإيه؟ حتى في حال الإطالة، حتى إن طالت على هذا الجماح ولم يستطع ذلك فصلاته صحيحة، لا تبطل، لا تبطل، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة، فحتى لو طال الفصل صحت الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم، واضح كده هذا الأمر. نعم. وأما قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي لفظ إلا الفرائض إلى آخر هذه الأمور، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، نحو المشرق. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة المفروضة الفرائض نزل فاستقبل القبلة، أخرجه البخاري. وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، أخرجه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يصلي نافلة يتنفل، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك إلا في الصلاة المكتوبة، إلا في الصلاة المكتوبة صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، في الصلاة المكتوبة، أنا اختلط على اللي قبلها. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، يعني في الصلاة المكتوبة ينزل ويستقبل القبلة ويقف بقى بشروط الصلاة، بشروط الصلاة، أخرجه البخاري. باب ينزل للمكتوبة. قال ابن حجر ينزل للمكتوبة أي لأجلها، أي ينزل لأجل لأجل الصلاة المكتوبة المفروضة. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. والعذر كما جاء في صلاة الخوف وغيرها من الأمور التي يعجز فيها المسافر عن النزول واستقبال القبلة، عن النزول واستقبال القبلة. حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، في صلاة شدة الخوف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام ففي مجموع هذه الأخبار الصحيحة إيماء إشارة إلى أن الصلاة المكتوبة لا تؤدى على الراحلة وهو كذلك. الصلاة المفروضة، المفروضات لا تؤدى على الفرائض، لا تؤدى على الإيه؟ على الراحلة، وهو إيه؟ وهو الصحيح، وهو الصحيح. ولا يقال لا دلالة في ذلك، لأنه إنما فيه ترك الفعل، يعني بعض ممكن يتمسك إن غايته النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ترك الصلاة، صلاة الفريضة على الإيه؟ على الدابة، فغايته ترك الفعل، فهل يستفاد من ذلك العدم؟ فهل يستفاد من ذلك العدم؟ عدم الفعل يعني، واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وليس الترك بدليل على الامتناع، لأن نقول لا ريب أن وقت الفرائض مما يكثر على المسافرين، وقت الفرائض مما يكثر على الإيه؟ مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة على الراحلة دائما مع فعل النوافل عليها يشعر بالفرق بين النفل وبين الفرض، يشعر بالفرق بين النفل وبين الفرض، مع ما يؤيد كون المكتوبة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب بخلاف النوافل، فإنها لا حصر لها، فإنها لا حصر لها، فيؤدي النزول لها إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر. فلو قلنا أن المسافر ينزل حتى في النوافل والنوافل تكثر، يبقى حيشق ولا مش حيشق؟ واضح كده؟ فإن كان حيشق فحيؤدي هذا إلى إيه؟ إلى تركه، إلى تركها، بخلاف الإيه؟ بخلاف الفرائض، إن الفرائض يحملها إيه؟ أنها قليلة، قليلة العدد، محصورة، فيسهل عليه أن ينزل وأن يستقبل القبلة ويحقق الصلاة بشروطها، بخلاف النوافل، فالنوافل كثيرة لا حصر لها. واضح كده؟ النوافل كثيرة لا حصر لها، سواء أراد أن يتنفل في النهار أو أن يتنفل في الليل، فله أن يتنفل بما شاء من إيه؟ من شاء من العدد. واضح كده هذا الأمر؟ فإذا كانت المسألة بهذه المثابة وقلنا له ينزل، يبقى احنا هنؤدي إلى إيه؟ إما إلى تقليل النافلة جدا، أو إن هو يعمل فيها إيه؟ يتركها بالكلية، وهذا غير مراد، وهذا غير مراد. لذلك إيه؟ أباح الشارع وأجاز الشارع عدم استقبال إيه؟ القبلة وعدم الركوع والسجود والإيماء لتكثير إيه؟ النوافل، لتكثير النوافل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة، كما صرح في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، ونفي فعل ذلك في المكتوبات وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي، أنه أخبرنا النافي جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عمر وعامر بن ربيعة وغيرهم، أنهم أخبرونا بما جاء أو بما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. واضح كده؟ فأخبر النافي بما علم وبما رأى وبما شاهد من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اتيانه للفرائض في حال السفر ونزوله عن دبته واستقبال القبلة إلى آخر هذه الأمور. لكن هل عدم علم الراوي، عدم علم الراوي بصورة أخرى يستلزم العدم؟ يعني دلوقتي الراوي نقل صورة هو يراها، واضح كده؟ يبقى هو علم هذه الهيئة وعلم هذه وعلم هذه الصورة. قد يكون خفي عليه صورة أخرى من أنه هو قد يصلي الفريضة على الدابة ولا يستقبل القبلة ويوم إلى آخر هذه المسألة. واضح كده هذا الأمر؟ فهل الصورة التي نقلها تستلزم عدم غيرها؟ الصورة التي يعلمها الراوي هل تستلزم عدم عدم غيرها وعدم وجود غيرها؟ واضح كده هذا الأمر؟ يبقى غايته هو نقل إيه؟ نقل حالة معينة أو صفة معينة شاهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم أنه لم يفعل صفة أخرى أو هيئة أخرى في الفرائض. فيبقى إذا هو نقل إيه؟ غاية ما رأى وغاية ما ترام إلى علمه. لكن هل ممتنع أن يكون هناك وجهة صورة أخرى هو لم يعلمها وغابت عنه؟ ليس بممتنع، ليس بإيه؟ ليس بممتنع. يبقى دلوقتي في صورة ذهنية على عدم الإيه؟ على عدم الامتناع، على عدم الإيه؟ على عدم الامتناع. لكن هل يجوز لمسافر أن يقول بهذا أنه طالما أن في صورة أو محتمل احتمال أن يكون هناك، أن يكون هناك صورة أخرى لأن غايته أنه ترك، أنه روى ما علم وروى ما رأى وهذا لا يمنع هيئة أخرى أو صورة أخرى، فهل يجوز له أن يقول أنني يجوز لي أن أصلي على دبتي أو في مركبي أو على راحلتي أو كذا أو كذا أو كذا على صورة النفل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حال السفر؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إيه؟ لا يجوز له ذلك، لأن هنا الأمر هنا وإن كان في صورة محتملة، لكن الاحتمال دوت لا يغاير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان هو يأتي فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الا اذا قام الدليل على ذلك، الا اذا قام الدليل على ذلك، فيلزمه ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزمه أن يفعل فعل إيه؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مع كثرة أصفار النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة المسافرين معه صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ما نقلوا إلا أنه كان إيه؟ كان إذا أراد الفريضة نزل واستقبل القبلة. يبقى لا يسعه إلا ذلك، يبقى لا يسعه إلا إيه؟ إلا ذلك، وإن كان في صورة ذهنية على إيه؟ على عدم امتناع العكس، على عدم امتناع، على عدم امتناع العكس. فقال الشوكاني: فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. واضح كده؟ يبقى ما تتصرفش انت من نفسك في هذا الامر وتقول ده دلوقتي نفهم من كده ان ممكن ان يكون غير ممتنع العكس. هنقول لك هذا متوقف على الايه؟ على الدليل. هذا متوقف على ايه؟ على ثبوت الدليل وعلى صحة النقل به. اما مع عدم، مع عدم وجود النقل وعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك، فلا يسعك الا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والا ما نقل عن هيئة صلاته وعن صورة صلاته اذا اراد ان يصلي الفريضة صلى الله عليه وسلم من النزول واستقبال الايه؟ واستقبال القبلة، واستقبال القبلة. يبقى وجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. يبقى ما حدش نقل عن جابر، محدش نقل خلاف ما روى جابر ولا خلاف ما روى ابن عمر ولا خلاف ما روى عامر بن ربيعة، محدش نقل هذا الأمر، ولكن جميعا نقلوا إيه؟ أنه إذا كان يتنفل فأنه يستقبل إيه؟ وجهته صلى الله عليه وسلم ويومئ، لكن إذا أراد الفريضة أو المكتوب عمل إيه؟ نزل واستقبل الإيه؟ واستقبل البيت، واستقبل البيت صلى الله عليه وسلم، لأن من علم حجة على من لم يعلم. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى دل على هذا أنه لا إيه؟ لا يسع أحد إلا ما ثبت دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في صورة قائمة في الذهن، بإيه؟ بإن هذا لا يمنع الصورة الأخرى، لأن غاية هذا الأمر هو ترك إيه؟ يعني هو فعل، وهو ترك لفعل آخر. وإن كان البعض قد يقول أن هذا الفعل بمجرده لا يلزم منه الإيه؟ لا يلزم منه الوجوب، لكن هنقول أن هذا يلزم منه الإيه؟ يلزم منه الوجوب، لأنه لا يثبت الغير إلا بإيه؟ إلا بدليل عنه صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ لا يثبت غيره إلا بدليل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. أما والحال هذه فالواجب أن إيه؟ أن نفعل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وبهذه الصورة. إذا كان الأمر كذلك، قالوا أيضا هل تصلى الرواتب في السفر؟ الرواتب من السنن مع الفرائض، هل تصلى في السفر ولا لا تصلى في السفر؟ واضح كده هذا الأمر، في تطوع في السفر، لكن الراتبة، السنن الراتبة مع الفرائض، هل تصلى في السفر؟ اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة، ففريق قال بالمنع، وعلى رأس هذا الفريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه البخاري في باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، وكذلك رواه مسلم، وكذلك أخرجه مسلم. والمقصود أن ابن عمر لم يكن يصلي الرواتب التي قبل الفريضة والتي بعد الفريضة، يعني إذا كانت في سنن قبلية أو سنن بعدية ما كانش بيعمل إيه؟ ما كانش بيصليها ابن عمر في السفر، وهذا لمشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ فهو هنا إيه؟ متتبع لإيه؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك أيضا حديث ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، لهم ركعتين بتوع ليه؟ بتوع القصر، بتوع القصر، الصلاة التي الصلاة تقصر في السفر، فكان لا يزيد في الفرائض على إيه؟ على ركعتين صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، أخرجه البخاري. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا اللفظ يحتمل أن يحتمل أن يريد ألا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، ألا يزيد في عدد إيه؟ يعني لا يتم في السفر، لا يتم الرباعية في السفر، ولكن يلزمه إيه؟ الركعتين، الركعتين القصر. والمراد به الإخبار عن المداومة لا على الإخبار عن المداومة على القصر، يعني إذن في إن الأمر إن كان في احتمال أنه لا يزيد في عدد ركعات الفرض ولكن يلتزم الإيه؟ يلتزم القصر. والمراد به الإخبار عن المداومة، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة أبي بكر وعمر على إيه؟ على القصر في السفر، على القصر في السفر. ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، لا يزيد تطوعا، ويدل على هذا القول الثاني حديث حفص ابن عاصم اللي هو يبقى ابن أخو عبد الله بن عمر، يدل عليه حديث حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة رضي الله عنه فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة يلتفت فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء، يعني لقى ناس واقفين بيتنفلوا بيتطوعوا بيصلوا، فقال ما يصنع هؤلاء، قلت يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت. رواه مسلم. يعني لو كنت هتنفل لإيه لأتممت. يعني دلوقتي اللي هم عملوا إيه بعد الفريضة؟ قاموا يعملوا إيه؟ قاموا يصلي السنة الراتبة. فسأل ابن عمر ما يفعل هؤلاء؟ فقالوا يسبحون. قال لو كنت مسبحا، يعني لو كنت هصلي، لو كنت لو كان يتوجب علي أو يلزمني أن أنا أصلي الراتبة، أن أنا أصلي الراتبة، لو كان يلزم أن أنا أصلي الراتبة أو علي أن أنا أصلي الراتبة، لكان أولى أن أنا أعمل إيه؟ بدل ما أصلي ركعتين أقصر الصلاة، لو أصلي أفضل إيه؟ 4 ركعات. لو كنت مسبحا لإيه؟ لأتممت. لو كنت مسبحا لأتممت. قال النووي أجاب عن هذا بأن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا، بأن الفريضة محتمة، بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمام الفريضة. وأما النافلة فهي إلى اختيار المصلي، النافلة إلى اختيار الإيه؟ إلى اختيار المصلي. فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه إيه؟ هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، كلام الإمام النووي. تعقب الإمام النووي أهل العلم بأن مراد ابن عمر رضي الله عنهما بقوله لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنه لو كان مخيرا، شوف الكلام بقى، لو كان مخيرا بين الإتمام وبين صلاة الراتبة وبين الإتيان بالسنة الراتبة، لكان الإتمام، إتمام الفريضة، أحب إلى ابن عمر من أن إيه؟ من أن يأتي السنة الراتبة، من أن يفعل السنة الراتبة. واضح كده هذا الأمر؟ ففهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن القصر، أن القصر شرع للتخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم في السفر. إذا كان تخفيفا على المصلي قصرت الرباعية، يصلي قصر، واضح كده هذا الأمر؟ يبقى على إن الأمر كذلك فكان لا إيه؟ فكان لا يصلي الإيه؟ الراتبة، لا يصلي الراتبة مع الصلاة، لا يصلي السنة الراتبة مع الصلاة. ده الكلام في المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا بالجواز مطلقا، وهو قول الشافعي وقول الجمهور، واستدلوا بأحاديث التي تفيد العموم في استحباب مطلق النوافل والرواتب، وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم فتح مكة. وهذا فيه نظر، هذا فيه فيه نظر. قد ذهب فريق من أهل العلم، ذهب جماعة من العلماء أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح لم تكن صلاة الضحى، ولكن كانت صلاة الفتح، وكانت سنة الفاتحين بعد ذلك، وكانت سنة الفاتحين بعد ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى في سفره، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى في سفره، أو بيّن لهم أن هذه سبحة الضحى أو صلاة الضحى أو صلاة الضحى. وإن كان ممكن يتوجه، لكن تخصص بناها كانت يوم الفتح ودي صلاة الضحى، هذا فيه نظر، لأن هناك من العلماء من خالف ذلك ولم يجعلها سبحة الإيه؟ سبحة الضحى، سبحة الضحى أو صلاة الضحى، ولكن قالوا أن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، هي صلاة الإيه؟ الفتح، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى على إيه؟ على فتح مكة، وسنة الفاتحين بعد ذلك، وهي سنة للفاتحين بعد ذلك أن إذا فتح الله عليهم بلدا من البلاد أن يصلوا هذه الصلاة شكرا لله تبارك وتعالى على هذا الفتح. واستدلوا أيضا بركعتي الفجر ليلة التعريس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ صلى ركعتي الفجر، وصلى الصحابة معه ركعتي الفجر، هذا أيضا فيه نظر، لأن ما ثبت بدليل خاص فهذا الدليل الخاص لا يتعداه إلى غيره. فجاءت الأحاديث الدالة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما أبدا، لم يكن يدع إيه؟ ركعتي الفجر، سنة الفجر أبدا، هكذا اللفظ عند الإمام البخاري. وكذلك أيضا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا أو تعاهدا على ركعتي الفجر، هذا متفق عليه، تعاهدا على ركعتي الفجر، ولو على عموم الألفاظ، على مطلق الألفاظ ديت أنه كان يحافظ عليهما إيه؟ حضرا وسفرا، لأنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات عدة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا كان الأمر كذلك وثبتت النصوص في ركعتي الفجر ولم تثبت فيما عداها فلا يقاس عليها ما عداها، فلا يقاس عليها ما عدا. فإن ثبتت الخصوصية لركعتي الفجر وهذا اللفظ لم يكن يدعهما أبدا، يبقى احنا محتاجين علشان نقول بالجواز، او الذين قالوا بالجواز فهم في حاجة الى اثبات غيرها من الرواتب، انه صلى غيرها من الرواتب، انه صلى غيرها من الرواتب حتى يسلم لهم الجواز. اما بالقياس على سنة الفجر فنقول ان هناك دليل قام على تخصيصها من دون سائر الرواتب، فانتم محتاجون الى اثبات دليل لغيرها، إثبات دليل لغيرها بدليل قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل، وهذا إطلاقه، وهذا إيه؟ هذا مطلق، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، يبقى دل على أن النوافل الأخرى بخلاف إيه؟ بخلاف ركعتي الفجر، لكن الذي كان يتعهد هما باستمرار صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا هما هما ركعتي الفجر. فالقياس هنا فيه نظر، القياس هنا فيه نظر، الله تعالى أعلى وأعلم. قال ابن القيم في الزاد: ولذا لم يدعهما النبي، لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم هي والوتر سفرا ولا حضرا، وكان في السفر يواظب على الفجر والوتر، يعني ركعتي الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرها صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة غيرها. وهذا دليل قوي أنهم مع كثرة أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم ينقلوا إلا إلا الوتر وإلا وإلا ركعتي الفجر، وما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع تطوع راتبة مع الفرائض غير غير سنتي الفجر أو ركعتي الفجر. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فإذا تقرر هذا بقي ما عداها من الرواتب متوقفا على الدليل، على ثبوت الدليل، فنسلم لهم عندئذ. أما والحال هكذا فلا حجة لهم فيما ذهبوا إليه. واضح كده؟ والله تعالى أعلى وأعلم. القول الثالث: التفريق بين الراتبة والمطلقة، أنهم فرقوا بين السنة الراتبة، واضح كده، وبين المطلقة، فأجازوا التطوع المطلق، له أن يتطوع وأن يصلي ما شاء من من نفل، واضح كده هذا الأمر، له أن يصلي ما شاء من من التطوع كما يحلو له، لكنهم منعوا الصلاة من السنن الراتبة، لم يجيزوا اتيان السنة الراتبة مع الفرائض إلا ما قام عليه الدليل كركعتي الفجر، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله وهذا متفق عليه، وهو قبله وهو قول ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وهذا المذهب أو هذا القول اختاره شيخ الإسلام، وهو اختيار ابن القيم كذلك. المذهب الرابع: التفريق بين الليل والنهار في المطلقة. هذا المذهب أجازوا فيه التطوع بالليل ومنعوا فيه التطوع بالنهار، لحديث عبد الله بن عامر أن أباه عامر بن ربيعة يعني أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، أخرجه البخاري. لكن نقول: وثبوت أنه صلى بالليل لا يمنع ولا يفهم منه أنه يمنع التطوع بالنهار، واضح كده هذا الأمر، لثبوت مطلق التطوع، لثبوت مطلق التطوع، فغايته أنه نقل ما رأى من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، أنه رأى تطوع النبي ليلا، لكن لا يفيد أنه يمنع من التطوع نهارا، يمنع من التطوع نهارا. المذهب الأخير نفي التطوع بعد الفرائض من الرواتب، يبقى له أن يتطوع كما شاء، واضح كده، لكن إيه؟ يمنع من الإيه؟ من الرواتب، يعني يصلي نفل ليل أو نهار كما يحلو له، لكن الرواتب لا، الرواتب لا. وبوب عليه ده المذهب الخامس، نفي التطوع بعد الفرائض من الرواتب، من الرواتب، يبقى له أن يصلي ما شاء من النوافل ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، واضح كده هذا الأمر. لكن الممنوع منه هو إيه؟ سنن الرواتب فقط، سنن الرواتب فقط. بواب البخاري في صحيحه باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. الثالث كان الفرق بين الراتبة والمطلقة، الفرق بين الراتبة والمطلقة. فقال الحافظ في الفتح: هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها، يبقى له أن يصلي قبل إيه؟ قبل الصلاة، لكن لا يصلي راتبة قبلها، لكن له أن يصلي قبل الصلاة ما إيه؟ ما شاء من تطوع مطلق، من نفل مطلق. ولا ما تعلق، ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها، فإن ما بعدها غالبا إيه؟ يتصل بها، فقد يظن أنه منها، قد يظن أنه من الإيه؟ من الفريضة، قد يظن أنه من الفريضة. هنا في تنبيه، قال الإمام النووي تبعا لغيره: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولم يره ابن عمر ولا الذين نقلوا تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فنقلوا ما رأوه فقط، ولعل النبي كان يتطوع في رحله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون بذلك. وقالوا أيضا: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا لبيان الجواز، تركها أحيانا لبيان الجواز. لكن يجاب عن ذلك بأن الأصل العمل بما قام عليه الدليل، أما غيره الذي يثبت عن طريق الاحتمال والظن فإنه لا يصار إليه، صح كده؟ يبقى ما يثبت ما طريقه الظن لا إيه؟ لا يصار إليه، لكن الأولى العمل به بما ثبت دليله، أما العمل على طريق الظن والاحتمال يحتمل فهذا ليس إيه؟ فهذا ليس طريق للثبوت أو من طرق الفعل، واضح كده هذا الأمر، ليس بطريق لفعل هذه الأمور، فيلزمه إيه؟ اتباع ما ثبت دليله، اتباع ما ثبت دليله. أيضا رد الحافظ ابن حجر على ابن القيم من أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. الحافظ ابن حجر بيتعقب ابن القيم رحمه الله في الزاد، أن ابن القيم يقول إن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر والإيه؟ والوتر، ما ثبتش حاجة تانية، واضح كده. فالحافظ ابن حجر تتبعه في هذه المسألة برد هذا الإطلاق بما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، إذا زاغت الشمس قبل قبل الظهر. لكن هذا الحديث أيضا لا حجة فيه للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، فضعفه الألباني عند أبي داود، وضعفه كذلك عند الترمذي، وضعفه غيره. فهو حديث ضعيف لا يعرف إلا عن أبي بسرة بالسين، عن أبي بسرة الغفاري، وهو تابعي غير معروف. لم يروي عنه غير صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم ثقة، لكن كون إن ثقة يروي عن غير معروف لا يعد هذا توثيقا للغير معروف كما هو مقرر في علم المصطلح. واضح كده هذا الأمر؟ فهو تابعي غير معروف، حتى أن الترمذي لما سأل الإمام البخاري عن اسمه لم يعرف هذا الرجل. وإن كان الحافظ ابن حجر قال في التقريب مقبول، لكن يبقى أنه تفرد عن البراء بهذا الحديث. هذا تفرد. واضح كده هذا الأمر؟ فعلى هذا الأمر الحديث ضعيف. وطالما الحديث ضعيف يبقى زال الإشكال برمته في هذه المسألة. من الفوائد التي نختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإمام البخاري أورد حديث ابن عمر في كتاب تقصير الصلاة عند البخاري في باب الإيماء على الدابة موقوفا، وأورده في موضع آخر في باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة مرفوعا. يعني جاء حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يسبح على ظهر الراحلة حيث توجهت به، واضح كده، وجابوا مرة تانية بالرفع أن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر الراحلة، فكان ابن عمر يفعل، فجاب مرة الرواية موقوفا والرواية جابها مرفوعة. وده بقى يعني شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه. قال أهل العلم أراد بذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من الإتيان مرة بالرواية الموقوفة ومرة أخرى بالرواية المرفوعة، أراد من ذلك أن الحجة قائمة بالمرفوع، مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أراد أن يبين أن العمل مستمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح بخلاف ذلك، ولذلك جاب المرفوع مع أن الحجة في المرفوع، ماشي كده؟ فإذا قد انتهت المسألة، يعني تنتهي المسألة عند الحديث المرفوع. لكن قد يقول أحد أن ده مثلا في نسخ، أو قد يعترض أحد بمعارض أو كذا. فلما جاب الموقوف الذي هو فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما دل على دل على استمرار ذلك، وأن هذا ليس بمنسوخ وليس له ما يعارضه، فدل ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن المسافر في السفر لا يستقبل القبلة ويومئ، ولا يلزمه لا ركوع ولا سجود، ولا يلزمه استقبال القبلة إن لم يقدر على ذلك، في يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة. فدل ذلك على عدم النسخ، فأدي الحكمة من إرادة الإمام البخاري مرة الرفع وهو كان فيه هو الحجة وهو الذي عليه العمل، ومرة يريد موقوف أنه كان يفعله، دليل على الاستمرار، وإن ما في أحد عارض ابن عمر على فعله هذا ولا قال له لما تفعل كذا أو كذا أو كذا، فدل ذلك على استمرار العمل بهذا الأمر، وهو التطوع في السفر للراكب وللماشي، على ما تقدم من كلام أهل العلم أن هذا الحكم مستمر لا ينسخ ولا معارض له. وده بقى عظمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح الجامع المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، فرحمه الله تبارك وتعالى، وجزاه عن الإسلام وعن السنة خير الجزاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.